قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس. رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا سخر بن جويرية قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا على بئر أنزع منها، إذ جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، فغفر الله له. ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت بيده غربا، فلم أرى أبقريا من الناس يفري فريا حتى ضرب الناس بعطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر حتى يروى الناس. باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله على وفق ما جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرؤية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كما جاء في حديث ابن عمر الذي ساقه، وقبله حديث أبي هريرة الذي أشار إليه، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا، يعني هذا الذي ذكره عن أبي هريرة سيذكره مسندا في الباب الذي بعد هذا، فهو أشار إليه إشارة لأنه أورده في الباب الذي يليه. وهنا أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه على بئر، وأنه نزع منها ذنوب، أنه كان ينزع منها يعني من الماء، ويستخرج منها من الماء. فجاء أبو بكر وعمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها أبو بكر منه وجعل ونزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، وغفر الله له. ثم أخذها منه ابن الخطاب فاستحالت بيده غربا، يعني أنها تحولت من كونها ذنوب وهي الدلو الكبيرة إلى أن كانت غربا، والغرب هو الذي يستخرج به الماء من البئر وهو واسع، والذي في الغالب تحمله أو تستخرجه الدواب لكثرة مائه. ويذكر أنه يكون متخذا من عدة جلود، وأن فيه وصل بعضه ببعض لسعته ولضخامته. فهذه الدلو استحالت غربا، يعني بحيث أنها عظمت وضخمت، فجعل فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى روي الناس، حتى ضرب الناس بعطن، يعني أنهم رووا وصدروا بعد أن شربوا الماء. وهذا مثل ما يكون الإبل إذا كانت على الماء وينزع لها من البئر وهي تشرب من الحوض، فإذا رويت ذهبت إلى المكان الذي تبرك فيه وتستريح فيه بعد ريها وشربها. فمعاطن الإبل هي التي تكون حول الآبار التي تشرب منها، والتي إذا رويت الإبل ذهبت وبركت فيها فيقال لها معاطن الإبل, ويقال صارت بالعطن, وهنا يقول ضرب الناس بعطن, يعني مثل ما تكون الإبل عندما تروى وتذهب إلى عطنها وتبرك فيه, الناس رووا من الماء حتى ضربوا بعطن, يعني أنهم صاروا مثل الإبل التي رويت من الماء وذهبت إلى معاطنها وبركت فيها. هذه رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رأى في المنام. رأى في المنام أنه على بئر وأنه ينزح منها ماء, وأن أبا بكر وعمر جاءوا إليه فأخذ الدلو منه أبو بكر ونزع منها ذنوبا أو ذنوبين, وفي نزعه ضعف والله يغفر له, ثم أخذها عمر بن الخطاب فاستحالت بيده غربا فجعل يفري, فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. هذه هذا الماء الذي يستخرج هو الحق والهدى الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, فإنه جاء بالحق والهدى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وبعده تولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه, وكانت مدة خلافته سنتين, وكان مشغولا فيها بقتال المرتدين وإرجاعهم إلى الدين الحنيف الذي خرجوا منه, وأراد أن يعيد الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومدة خلافته قليلة لأنها سنتان وأشهر. وقوله صلى الله عليه وسلم وفي نزعه ضعف, ليس معنى ذلك أنه ذم له, وإنما هذا إشارة إلى قلة المدة التي عاشها وحصل فيها شيء من الفتوح, حصل فيها شيء من إرجاع المرتدين عن إرجاع المرتدين عن الإسلام إلى الإسلام بعد أن خرجوا منه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عمل وأرسل الجيوش لغزوهم وإرجاعهم إلى الإسلام ومقاتلتهم حتى يدخلوا في دين الله عز وجل وحتى يعودوا إلى الإسلام الذي خرجوا منه. فقوله وفي نزعه ضعف إشارة إلى المدة الوجيزة التي عاشها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه, والذي حصل فيها خير, ولكن لكون المدة وجيزة ما حصل اتساع الفتوح ونشر الإسلام لأن مدته لم تطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قوله والله يغفر له أو غفر الله له, ليس المقصود من ذلك أنه ارتكب ذنوبا يستغفر له منها وأنه أخطأ أخطاء يستغفر له منها, وإنما هذه الكلمة يؤتى بها أحيانا لتقوية الكلام, لا يراد بها أن من قيل في حقه أنه حصل منه ذنوب وأنه حصل منه أخطاء وأنه مقصر, حاشا وكلا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قام بالأمر بعده خير قيام, وبذل جهودا عظيمة في إعادة الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أبا بكر وهو المعروف بلينه وبسهولته, وعمر رضي الله عنه المعروف بشدته وقوته, كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يشير إلى أبي بكر, يشير على أبي بكر أن لا يقاتل الناس الذين امتنعوا من دفع الزكاة, وقال يشير عليه بذلك. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقف وقفة شجاعة وصمد لهذا الموضوع وقال إنه سيقاتل الناس, سأنه سيقوم بهذه المهمة حتى يكون الناس إلى ما كانوا عليه في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال والله لو ما منعوني عقالا كانوا يؤتونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. يعني يريد أن تكون الأمور في عهده كما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أبي بكر. وإذا فقوله ذنوبا أو ذنوبين إشارة إلى قلة المدة التي عاشها أبو بكر، وفي نزعه ضعف كذلك إشارة إلى قلتها، والله تعالى يغفر له. ليس كما عرفنا أن المراد منها ذمه وأنه مقصر يستغفر له، وإنما هذه كلمة يؤتى بها أحيانا لتقوية الكلام، وليس المقصود منها تدارك أو العمل أو الطلب تجاوز عن شيء حصل منه من التقصير أو من الأخطاء. فلم يحصل من أبي بكر رضي الله عنه إلا الوقفة الشجاعة والقيام بما يجب عليه خير القيام رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولكن هذا كله إشارة إلى قلة المدة، وفعلا هي قليلة إذ لم تتجاوز إلا أشهرا بعد السنتين، هي في حدود سنتين وأشهر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم أخذها منه عمر بن الخطاب، أخذها أي الدلو منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو تولى الخلافة من بعد أبي بكر، فاستحالت للدلو غرب يعني كبيرة، فجعل ينزع من البئر ويسقي الناس، فلم أرى عبقريا، والعبقري هو السيد القوي الشجاع الذي له منزلة في قومه، فلم أرى عبقريا يفري فرية يعني بشدة النزع من البئر وإخراج الماء منها وهو يسقي الناس حتى ضربوا بعطل. وهذا إشارة إلى ما حصل في زمنه من اتساع الفتوح وكثرتها واتساع رقعة البلاد الإسلامية، بل إنه حصل في زمنه أن قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، وهما دولة فارس والروم، وهما في هذا الزمان يعادلان الدولتين الذي يقال عنهما الدولتان العظميان، روسيا وأمريكا يقال الدولتان العظميان. تلك الدولتان في زمن الصحابة هما دولتان عظيمتان تماثلان في هذا الزمان هاتان الدولتان العظيمتان، وقد قضي عليهما في عهد هذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية التي رآها، فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن، يعني شربوا وروا، ومعنى ذلك أن اتسعت رقعة الإسلام ودخل الناس في دين الله واستفاد الناس من هذا الحق والهدى الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرع العظيم الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أصحابه من بعده قاموا بتبليغه وبنشر شريعته والدعوة إلى سنته وإلى سلوك المنهج القويم الذي كان عليه والذي جاء به عليه الصلاة والسلام، فاتسعت رقعة الإسلام. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. فإن الدولتين العظيمتين في ذلك الزمان دكت عروشهما وأنفقت كنوزهما في سبيل الله، فتحقق بذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عن كنوز كسرى وقيصر أنها ستنفق في سبيل الله، وقد أنفقت في سبيل الله على يد الفاروق، فإن الجيوش المظفرة التي ذهبت إلى بلاد كسرى وإلى بلاد قيصر ودخلت تلك البلاد في ولاية المسلمين ودخل الناس في دين الله أفواجا وأخذت منهم الكنوز من هؤلاء الملوك الأكاسرة والقياصرة، وأتي بها إلى هذه المدينة المباركة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فتولى قسمتها وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أنها لتنفقن كنوزهما في سبيل الله, أي كسرى وقيصر. وأيضا تحقق ما جاء في الحديث الذي سبق أن مر بنا قريبا, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه رأى أنه وضعت مفاتيح خزائن الأرض في يده. قال أبو هريرة: وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تتقلونها, يعني وضعت في يده, ولكن الذين تولوا استخراجها وتولوا أخذها إنما هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي أتي إليه في كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله عز وجل على يد عمر بن الخطاب أو بتوزيع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا فهذا الحديث أو هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فيها الإشارة إلى خلافة أبي بكر وقلتها, والإشارة إلى خلافة عمر وسعتها وعموم النفع بها وحصول الخير الكثير في ذلك في تلك المدة, وذلك أنه عاش وتولى الخلافة أكثر من 10 سنوات, أبو بكر 2 سنة وأشهر وعمر 10 سنوات وزيادة, يعني مثله 4 مرات, يعني مثل خلافة أبي بكر يعني 4 مرات, لأن هذا 2 5 مرات, لأن هذا 2 وهذا 10 سنوات وزيادة. وهذا هو معنى قوله: فلم أرى عبقريا يطري فريا أنها استحالت غربا, وذلك أن هذا الماء الذي هو الحق والهدى الذي يستخرج من هذا من هذه البئر عم نفعه واتسعت رقعة البلاد الإسلامية ودخل الناس في دين الله أفواجا في هذا الزمن الذي هو زمن الفاروق. وهذه الرؤية رؤية فيها تشبيه وتمثيل, لأنه شبه المدة وما حصل في المدة يعني ذكر ما خرج من الماء وأنه قليل في زمن أبي بكر ذنوب أو ينوبين, وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذنوب استحالت غربا وجعل يفري من هذه البئر ويسقى الناس حتى ضربوا في عطن. فهو تشبيه وتمثيل, تشبيه للحق والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالماء, و الذنوب الذنوبين أو الشيء القليل بالإشارة إلى مدة أبي بكر, وكونها استحالت غربا وجعل ينتح من البئر ويسقى الناس حتى رووا, هذا فيه إشارة إلى طول مدة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما حصل فيها من الخير الكثير وما حصل فيها من النفع العميم رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعن الصحابة أجمعين. قال: باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر لضعف. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سهيل قال حدثنا موسى عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر أنه قال: رأيت الناس اجتمعوا, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس اجتمعوا, فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له, ثم قام ابن الخطاب فاستحالت غربا, فما رأيت في الناس من يثري فريه حتى ضرب الناس بعطن. ثم أرد البخاري رحمه الله ترجمة أخرى قريبة من الترجمة السابقة, وهي قوله: باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف. وهذا فيه إشارة إلى ما جاء في تلك الرؤيا متعلقا بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهناك الترجمة السابقة أوسع وأعم, لأنه قال: باب نزع الماء من البئر حتى روي الناس, حتى روي الناس. هذا فيه إشارة إلى خلافة عمر, لأنها هي التي حصل فيها الري وحصل فيها كون الناس ضربوا بعطن كما أشارت إليه هذه الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى، وفيها ما معنى ما تقدم من أن الناس من أن الناس اجتمعوا، يعني اجتمعوا لشرب الماء، اجتمعوا لشرب الماء، وجعل أبو بكر نزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، يعني معنى شرب الناس يعني من هذه الذنوب الذنوبين. ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا وما رأيت في الناس من يفري فريه، يعني من يمتح من البئر ويستخرج منها الماء، حتى ضرب الناس بعطن، يعني من حتى رووا وشربوا، لأن يعني هؤلاء الذين اجتمعوا شربوا في من الذنوب الذنوبين التي استخرجهما أبو بكر، وهذا في إشارة إلى مدة خلافته وما حصل فيها من النفع، ولكنه محدود لأن المدة محدودة، لأن المدة قليلة، فالذي حصل فيها خير كثير، ولكنه بالنسبة للمدة الطويلة قليل. ثم أخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستحالت غربا وصارت وعاء كبير يستخرج به الماء، فلم أرى في الناس من يفري فريا، يعني من يستخرج الماء بقوة وشدة، حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى رووا، وضرب الناس بعطن كما تفعل الإبل إذا رويت من الحوض على البئر، فإنها تذهب إلى معاطنها وتبرد، تذهب إلى معاطنها وتبرد تستريح بعد الروية وشربة الماء. فالترجمة الأولى عقدها البخاري رحمه الله بالإشارة إلى خلافة عمر، حيث قال باب نزع الماء من البئر حتى روي الناس، يعني حتى روي الناس حتى مثل حتى ضربوا بعطن. والترجمة الثانية فيها الإشارة إلى خلافة أبي بكر، حيث قال باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم رأيتني على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب، فلم أرى أقليا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة، وهو الذي أشار إليه في الباب السابق إشارة، حيث قال عند الترجمة فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى هذا الحديث المسند الذي ذكره في هذا الباب، لأنه بدلا من أن يكرره أشار إليه إشارة، بدلا من أن يكرره أشار إليه إشارة، واكتفى بإسناده وذكره بسنده ومتنه في هذا الباب الذي يليه المتعلق بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مثل حديث عبد الله بن عمر بينما أنا نائم وأنا على بئر عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، يعني من الدلي ومن من الأوعية التي ينفزع بها الماء، فأخذها ابن الخطاب ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن، فلم أرى عبقريا يفري فريه فلم أرى عبقريا ينزع نزعه حتى ضرب الناس بعطن فلم أرى عبقريا ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. والحديث حديث أبي هريرة مثل حديث عبد الله بن عمر وهو بمعناه، إلا أن هذا في التعبير بالقليب، والقليب هي البئر، من أسامي البئر القليب. لا في يد أبي بكر، يد عمر. نعم. لا، لأنه انتهى ما يتعلق بنزع والله يقول له، ثم استحالت غربا يعني كبرت وأخذها عمر. نعم. يعني هذا الحديث يشير إلى أنها كبرت قبل أن يأخذها عمر، يعني معناه الدنوب وعمل الاستخراج منها، طبعا ما حصل إلا على يد عمر الاستخراج بها على يد عمر، ولكنها كونها كبرت الدلو وكبرت الذنوب، هذا الحديث يشير إلى أنها استحالت غربا بعد أبي بكر. قال: باب الاستراحة في المنام. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت أني على حوض أسقي الناس، فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني، فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأتى ابن الخطاب فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. ثم ورد البخاري رحمه الله: باب الراحة في المنام. باب الاستراحة في المنام. باب الاستراحة في المنام. أورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم قبل هذا الحديث، لكنه جاء من طريق آخر، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزع من البئر ما نزع، جاء أبو بكر ليريحه فأخذ الدلو منه ليريحه، وأتى به من أجل كلمة ليريحه، ترجمة: باب الاستراحة في المنام، أتى بها من أجل كلمة ليريحه، ليريحني، يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها وقت ليريحني، لأن ليحصل له الراحة، ومن المعلوم أن الموت فيه راحة، أن الموت فيه راحة، وقد جاء في الحديث جاء في الحديث مستريح ومستراح منه، يعني مستريح ومستراح منه، يعني فالمؤمن مستريح يعني في لموته، وغيره مستراح منه، يعني سلم يسلم الناس منه إذا مات، الخير يستريح في موته، والشرير يستراح منه ويسلم الناس من شره إذا مات. والحديث الذي سبق أن مر بنا أن أم سليم لما مات ابنها وكان أبو طلحة قد جاء ودخل عليها بعد أن غاب عنها والولد مريض وقد مات، فهي لم تخبره بأنه قد مات، ولكنها تهيأت واستعدت ووقعها، ثم أخبرته بأنه، ولما سألها عنه قالت إنه استراح، إنه هدأ نفسه وقد استراح، وهي صادقة في كلامها، هدأ نفسه ما يتحرك نفسه لأنه مات وقد استراح وقد حصل أن استراح، فهي عملت تورية، هو فهم منها أنه استراح في النوم وأن هدأ نفسه، أنه ما عنده يعني شدة حركة في النفس لأنه يعني هدأ، وهي تشير إلى أنه استراح بموته، استراح بموته، وأنه هدأ نفسه ما يتحرك النفس، يعني خلاص وقف النفس، ما في نفس. فقالت هذه المقالة، ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما قال وولد لهما بعد ذلك ولد صالح قال بارك الله لكما فولد له ولد صالح كثر نسله وكثر أولاده يعني هذا الولد الذي جاء في الوقاع في تلك الليلة التي دعا لهم فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الاستراحة أو الراحة الموت فيه راحة قوله يريحني يعني يريحه يعني من, من, من, من, من العمل ومن الاستخراج من البئر. والذي حصل أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعده أبو بكر وأخذ الدلو وجعل ينزح من هذه البئر. فهذه الترجمة من أجل هذه الكلمة وهي قوله ليريحني. نعم. هذا الإسناد يعني هذا الإسناد هو إسناد صحيفة همام المنبه عبد الرزاق صنعاني عن همام عن معمر بن راشد اليماني عن وهب بن عن همام بن منبه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صحيفه تشتمل على 140 حديثا تقريبا. والبخاري رحمه الله روى منها احاديث عديده ومسلم روى منها احاديث عديده واتفق على اخراج احاديث منها وانفرد كل منهما باخراج بعض الاحاديث وهذا منها. وقد ذكرت فيما مضى أن هذه الصحيفة ورواية البخاري ومسلم أحاديث من هذه الصحيفة هذا يدلنا دلالة واضحة على أن البخاري ومسلم ما أراد استيعاب الأحاديث الصحيحة كلها لأنها صحيفة واحدة تشتمل على 140 حديث. البخاري أخذ منها أحاديث ومسلم أخذ أحاديث وتركوا أحاديث منها وهي بإسناد واحد. فلو كانوا ملتزمين بأن يخرجوا كل ما صح خرج الصحيفة بكمالها لا أخرج الصحيفة بكمالها لكن كونها صحيفة واحدة بإسناد واحد أخذ منها البخاري أحاديث وأخذ منها مسلم أحاديث وتركوا أحاديث منها إذن ما أرادوا استيعاب الأحاديث الصحيحة لأنها على شرطهما. الصحيفة كلها على شرطهما لأنها بإسناد واحد ولكنهم انتقوا منها أحاديث وتركوا منها أحاديث. ولو كانوا ملتزمين بأن يخرجوا كل ما صح من الحديث أو كل ما كان على شرطهما لما تركوا شيئا من الصحيفة وهي تبلغ 140 حديثا هذا من أوضح الأدلة التي استدلوا بها على أن البخاري ومسلم ما قصد استيعاب الأحاديث الصحيحة وإنما قصد إثبات جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة لا أنهم أرادوا استيعاب الأحاديث الصحيحة كلها. ثم أيضا ذكرت فيما مضى أن البخاري رحمه الله ليس له طريقة ثابتة عندما يروي أحاديث من الصحيحة من صحيفة همام المنبه فإنه أحيانا يسوق الإسناد ثم يأتي بالقطعة التي أو الحديث الذي أراد إثباته منها وأحيانا يسوق الإسناد ويذكر أول حديث ثم يقول وبإسناده ويذكر ما أراد أن يثبته الذي هو محل الشاهد لأن أول حديث من صحيفة نحن الآخرون الأولون يوم القيامة هذا أول حديث من صحيفة أحمد منبه. فأحيانا يذكر أول حديث بعد الإسناد ثم يقول وبإسناده ويذكر الحديث الذي أراده منها. أما مسلم رحمه الله فله طريقة واحدة ممتازة عجيبة وهي أنه يسوق الإسناد وإذا فرغ من سياقه قال فذكر أحاديث عن أبي هريرة عن محمد صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيفة موجودة في مسند الإمام أحمد بكمالها في مسند أبي هريرة وهي بإسناد واحد هو عبد الرزاق يروي أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة وبين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا يعني معناه وقال رسول الله جاءت 140 مرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بعدد الأحاديث 140 مرة فهو وكل حديث يعتبر مستقل. فمسلم رحمه الله عندما يروي حديثنا صحيحة من آخرها وسطها إلى آخره يقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أما إذا جاء عند الحديث الأول فهو يقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله وإنما يقول قال رسول الله كذا وكذا لأن الحديث هو المتن متصل بالإسناد اللي هو أول حديث أول حديث متصل بالإسناد. قال حدثنا إسحاق يعني كيف نعرف هل هو الصور أو الصور أو كيف نعرف صيغة معينة إيش قال بعده أخبرنا ولا حدث قال بعدها حدثنا أبو إسحاق في عدة مشايخ للبخاري اسمهم إسحاق إسحاق بن راهوية إسحاق بن منصور وعدد من الشيوخ كل منهم يقال له إسحاق وأحيانا يذكر الشخص باسمه دون نسبته فيكون محتملا فيكون محتملا ويعرف تحديد الشخص بمعرفة الشيوخ وكونه روى عن هذا الشيخ أو لم يروي عن هذا الشيخ فإنه إذا كان مثلا أحد التلاميذ ممن يقال له إسحاق روى مثلا عن عبد الرزاق مثلا والثاني ما روى عن عبد الرزاق إذن يحمل على الذي كان يروي عن عبد الرزاق والذي ما روى عنه ما بحاجة إلى ذكره ما بحاجة إلى ذكره لأن الشخص الذي يروي عنه هو فلان بن فلان فقد لا ينسب لأنه معلوم أنه هو الذي روى عنه وأحيانا يكون الاثنين روي عنه كل من الاثنين روي عنه لكن هناك بعض العلامات التي يميز بها ومن العلامات التي تميز إسحاق بن راهوية أنه يستعمل أخبرنا عندما ينقل فيما ينقله عن شيوخه يقول أخبرنا أكثر ما يعبر بأخبرنا لكنه أحيانا يعبر بحدثنا وهو قليل وقد جاء في صحيح البخاري أمثلة من هذا يكون إسحاق بن راهوية يعبر بحدثنا أما الغالب عليه فهو التعبير بأخبرنا ولهذا يقول الحافظ بن حجر في بعض الأحيان أنه لعله أو أن الغالب أنه إسحاق بن راهوية لأنه عبر بأخبرنا ومن عادته أنه يستعمل أخبرنا نعم بعض العلماء يفرق بينهما وبعضهم لا يفرق بينهما بعض العلماء يفرق بين حدثنا وأخبرنا بأن يجعل حدثنا فيما سمعه من لفظ الشيخ وأخبرنا فيما إذا قرأ على الشيخ وهو يسمع أو قرأ على الشيخ فيستعمل أخبرنا وبعض العلماء يستعمل حدثنا وأخبرنا بدون فرق فيما سمع أو عرض على الشيخ يقول حدثنا ويقول أخبرنا. قال باب القصر في المنام. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر قلت لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا قال أبو هريرة فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب القصر في المنام يعني رؤية القصر والإنسان يرى يعني قصرا في المنام أورد فيه حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سلم قال بينما أنا نائم رأيت أني دخلت الجنة يعني في المنام وإذا ورأيت قصرا ورأيت فيها قصرا أي الجنة عنده امرأة تتوضأ عنده امرأة تتوضأ فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك فوليت مدبرا فقال عمر بأبي أنت وأمي يعني أفديك بأبي وأمي أعليك غار يا رسول الله والمقصود منه أن الحديث فيه أنه رأى قصرا أنه رأى قصرا في الجنة فعقد الترجمة في رؤية القصر وأن الرؤية أحيانا تكون مطابقة وأحيانا تكون بضرب المثال مثل قضية الذنوب والذنوبين التي مرت هذه على سبيل ضرب المثال لأنها إشارة إلى خلافة بكر وإلى خلافة عمر رضي الله عنهم وهذا مطابقة لأن الرسول رأى قصر والقصر لعمر بن الخطاب وهو قصر من القصور المبنية التي يسكنها أهلها وهذا قصر لعمر رضي الله عنه أهيئ أو أعد لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيذكر ترجمة لهذا وقد ذكر في الحديث أنه رأى امرأة تتوضأ ومن المعلوم أن الجنة ليست دار تكليف وإنما هي دار ثواب وجزاء فقيل إن هذا الوضوء المقصود به النظافة المقصود به زيادة النظرة وزيادة الحسن وليس المقصود به إزالة أوساخ وإزالة أشياء لا تستحسن لأن الجنة ليس فيها ما ليس في أهلها ومن يكون فيها ما يستقدر ليحصل التنظف منه وإنما المقصود من ذلك هو زيادة الحسن والجمال يعني تتوضأ والوضوء هنا يمكن أن يراد به الوضوء اللغوي والوضوء اللغوي الذي هو النظافة فقط مجرد غسل جسد الإنسان أو غسل يدي الإنسان يقال له وضوء لأن الوضوء في اللغة هو من الوضاءة وهي النزاهة والنظافة وفي الشرع هو وضوء مخصوص غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين على هيئة مخصوصة هذا هو الوضوء الشرعي وأما الوضوء اللغوي فهو النظافة يقال للوضوء في اللغة هو النظافة ومن المعلوم الوضوء الشرعي فيه نظافة الوضوء الشرعي هو فيه نظافة فإذا يكون قوله تتوضأ يعني معناه أنها تتجمل وتزداد جمالا وتزداد حسنا بهذا الماء الذي تريبه أو تستعمله على جسدها لا أنها تزيل أوساخا وتزيل أشياء ليست حسنة لأن الجنة ليس فيها ما يستقدر وما يتنظف منه ولكن فيها زيادة الجمال وحسن وزيادة الحسن هذا هو الذي يحصل فيها والجنة ليست دار تكليف وهي دار جزاء وعمل وثواب ويحتمل أن يكون المراد بالوضوء هو هذا المعنى الذي هو النظافة لتزداد جمالا وحسنا لا لتزيل قدرا ووسخا وما إلى ذلك مما يكون في الدنيا. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا فقالوا لرجل من قريش فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلمه من غيرتك. قال وعليك أغار يا رسول الله. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث يتوضأ إلى جانب قصر. فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لي عمر بن الخطاب. قالوا لعمر ابن الخطاب. فذكرت غيرتك فلم أدخله فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. بكى من الفرح والسرور, يعني بكى من الفرح والسرور لكونه قد هيئ له قصر في الجنة أو أعد له قصر في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب الطواف بالكعبة بالمنام. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر بين رجلين ينطق رأسه ماء فقلت من هذا؟ قال ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم يعد الرأس أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن, وابن قطن رجل من بني المصطلح من خزاعة. ثم أرد البخاري رحمه الله يترجمه لباب الطواف بالكعبة بالمنام. ورد فيه حديث عبد الله بن عمر, وقد تقدم قريبا في أبواب التعبير. وأورده البخاري هنا من أجل الطواف بالكعبة, وأنه رأى أنه يطوف بالكعبة, النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رأى أنه يطوف بالكعبة, وأنه رأى رجلا آدم سقط الشعر تنطف بين رجلين ينطف ماء فسأل عنه فقال هذا ابن مريم. ثم التفت وإلى رجل أحمر جسيما أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية فقلت من هذا؟ فقالوا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن, وابن قطن رجل رجل من بني المصطلق من خزاعة. والحديث سبق أن مر بنا قريبا, وأورده هنا من أجل ما اشتمل عليه من الطواف, وهو قوله صلى الله عليه وسلم بينما أنا أطوف بالكعبة يعني في المنام. قال باب إذا أعطى فضله غيره في النوم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري ثم أعطيت فضله عمر. قالوا فما أودته يا رسول الله؟ قال العلم. ثم أورد البخاري رحمه الله باب إذا أعطى فضله في المنام. إذا أعطى فضله في المنام يعني الزائد على حاجته. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي تقدم مرارا في كتاب التعبير وغيره, وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى رأيت الري يجري, يعني يجري في جسده, فبقي منه فضله فأعطاها عمر. بقي منه فضله يعني لم يستوعبه كله شربا, فأعطى هذه الزيادة أو الفضلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا بأول ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. بأول ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. والحديث سبق أن مر بنا قريبا, وسبق أيضا أن تقدم في مناقب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.